مأجورين مأجورين. مأجورين مأجورين. هؤلاء جاءوا لتعزية فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء هي صاحبة العزاء، هي صاحبة المصيبة. جاءت هؤلاء المشاعر، هذه المشاعر وهذه الصرخات وهذه الآهات وهذه الأصوات، كلها جاءت تعزي فاطمة، كلها جاءت تسلي فاطمة. ولهذا احنا كلنا مع هذه الأصوات، كلنا مع هذه الصرخات، كلنا نتوجه إلى البتول فاطمة ونقول لها عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، أحسن الله لك العزاء يا فاطمة الزهراء، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت، خذوا لكم تربها كحلا إلى البصر. وله فتى وله فتى لبنات الطهر يوم رنت، إلى مصارع قتلاهن والحفر. رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل. ذعري فتلك تصرخ وجده وأبته. معذورات، كل واحدة تبحث عن ولدها، كل واحدة تبحث عن طفلها. فتلك تصرخ وجده وأبتا، وتلك تصرخ ويتما في الصغر. ولو ترى أم كلثوم مناشدة، ولها وتلثم ترب الطاف كالعطر. شو تقول أم كلثوم؟ أريدك تسمع إلى كلامها وأنت تبكي وياها وتنعى وياها. يا دافن الرأس، وجايبين الرأس يدفنوه، شلون يدفنوه؟ يا دافن الرأس عند الجثة احتفظوا، بالله بالله لا تنثروا تربا على قمري، لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبات خوفا يفور دمه يطمع على البشر. لا تغسل الدم من أطراف لحيته، لحية الحسين تقطر دما إلى آخر لحظة، وهم يريدوا يدفنوه ولحيته تقطر دما. لا تغسل الدم من أطراف لحيته، الكبري لا تدفن الطفل إلا عند والده، فإنه لا يطيق اليتم في الصغر. لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا، فالراس عن جسمه بعد اليدين بريء. يا حاملين السبايا قاصدين الى ارض المدينة، ذاك المربع الخضري خذوا لكم من دم الاحباب تحفتكم. والله يا حاملين السبايا قاصدين الى ارض المدينة، ذاك المربع الخضري خذوا لك وخاطب الجد هذه تحفة السفايا. يا حاملين السبايا يا قاصدين إلى أرض المدينة، ذاك يا المربع بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن عدة محاور في تحليل معنى الآية وفي بيان الصدق العملي وفي بيان العلاقة بين الصدق والعصمة وفي بيان الصدق الحسيني الذي تجلى في شخصية الإمام الحسين عليه السلام. نأتي إلى المحور الأول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما هو المقصود بهذه الفقرة مع الصادقين؟ هنا أمران لا بد أن نلتفت إليهما. الأمر الأول، الصدق هو مطابقة الواقع، الكلام الصادق هو الكلام المطابق للواقع، العمل الصادق هو العمل المطابق لرضا الله تبارك وتعالى. إذن الصدق هو المطابقة للواقع. الصدق على قسمين يا إخوان، صدق نسبي وصدق مطلق. الصدق النسبي يناله الإنسان العادي، يناله الإنسان المتقي، أما الصدق المطلق فلا يناله إلا الإمام المعصوم. الإنسان العادي يصدق أحيانا في كلامه ويكذب، يصدق أحيانا في أعماله ويكذب أحيانا، فصدق الإنسان العادي صدق نسبي وليس صدقا مطلقا. حتى المتقي، الإنسان المتقي، الإنسان الذي لا يقول إلا صدقا ولا يعمل إلا صدقا، مع ذلك صدقه صدق نسبي. لماذا؟ لأن الإنسان المتقي وإن كان صادقا في كلامه وصادقا في أفعاله، لكنه لا يمكن أن يكون صادقا حتى في خواطره، حتى في أفكاره. الإنسان المتقي قد تعرض عليه خواطر، قد تعرض عليه خواطر غير صحيحة، قد تعرض عليه أفكار غير صحيحة بغير اختياره. هذا الإنسان وإن كان تقيا صادقا قولا وفعلا، لكنه أحيانا قد تعرض على فكره وعلى نفسه هواجس غير صادقة، أفكار غير صادقة، مشاعر غير صادقة. إذن حتى الإنسان المتقي صدقه صدق نسبي. أما الصدق المطلق فهو الصادق في جميع شؤونه، لا يقول إلا صدقا، لا يعمل إلا صدقا، لا يخطر على ذهنه يوما من الأيام أي فكرة إلا إذا كانت فكرة مطابقة للواقع. أفكاره صادقة، هواجسه صادقة، مشاعره صادقة، دوافعه صادقة، نوازعه صادقة، هو يعيش الصدق في تمام شؤونه وفي تمام أوضاعه وفي تمام أحواله. هذا هو الصدق المطلق. والصدق المطلق عبارة عن العصمة. الصادق المطلق هو الإنسان المعصوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندما نجي لهالآية ركزوا معي على هذه اللفظة. لاحظوا الآية عبرت بتعبير دقيق، قالت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما قالت وكونوا من الصادقين. ما هو الفرق بين من الصادقين وبين مع الصادقين؟ الآية ما قالت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين، مع أن الصدق مأمور به، مع أن الصدق مطلوب، فالمفروض أن تقول الآية وكونوا من الصادقين، لأن تقول وكونوا مع الصادقين. هذا التغيير في التعبير، لم تعبر الآية بمن، وإنما عبرت الآية بمع. لماذا؟ إشارة إلى أن المراد بالصادقين من كان صدقهم صدقا مطلقا، والصدق المطلق لا ينال بالاختيار. الصدق الذي ينال بالاختيار هو الصدق النسبي، صدق التقوى. أما الصدق المطلق لا يمكن نيله بالاختيار، لا يمكن نيله بالعمل، لأن الصدق المطلق لا يمكن نيله. لذلك الآية ما قالت وكونوا من الصادقين، قالت وكونوا مع الصادقين، أي أن هناك جماعة موصوفين بالصدق المطلق وأنتم لن تستطيعوا أن تكونوا منهم، لكن كونوا معهم على دربهم. ولذلك قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا مع، يعني إعانة مع الصادقين، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. إذن المراد بالآية وكونوا مع الصادقين من كان صدقهم صدقا مطلقا، وهم خصوص المعصومين عليهم السلام، وإلا فهناك آيات أخرى قالت إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون، وقالت آية أخرى ومن جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا كله صدق نسبي يمكن أن يناله الإنسان، يمكن أن يصل إليه الإنسان، أما الصدق المطلق فهو الذي يفاض من قبل الله تبارك وتعالى على النفس الطاهرة المؤهلة، وهو الصدق المساوق للعصمة. هذا هو المحور الأول من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني، هناك شخصية صادقة وهناك شخصية كاذبة، فهل نحن من صنف الشخصية الصادقة أو نحن من صنف الشخصية الكاذبة؟ ما معنى صدق الشخصية وكذب الشخصية؟ هناك مصطلح لدى علماء العرفان يعبرون عنه بالاطمئنان، الشخصية الصادقة هي الشخصية المطمئنة. شنو معنى الاطمئنان؟ هذا المصطلح مأخوذ من القرآن الكريم. القرآن الكريم قسم النفس إلى ثلاثة أقسام: النفس المطمئنة، النفس الأمارة، النفس اللوامة. قال تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا قسم. قال تبارك وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا النفس الأمارة. وقال تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا هو القسم الثالث. النفس اللوامة هي الضمير الذي يؤنب الإنسان ويوبخه إذا فعل شرا أو ارتكب رذيلة، هذه النفس اللوامة. النفس الأمارة هي مجموعة الشهوات والغرائز التي تلح على الإنسان أن يشبعها أن يغذيها، هذه هي النفس الأمارة. أما النفس المطمئنة التي نريد أن نتحدث عنها، النفس المطمئنة هي صاحبة البصيرة. ما معنى صاحبة البصيرة؟ القرآن الكريم يقول على لسان النبي محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النفس المطمئنة صاحبة البصيرة. وما معنى البصيرة؟ من توافقت مسيرته مع أهدافه فهو صاحب بصيرة، فهو صاحب نفس مطمئنة. هل أضرب لك مثال؟ أنت الآن عندما تؤسس شركة، تؤسس شركة أو تؤسس مشروع تجاري، أنت راسم أهداف لهذه الشركة ومخطط آليات للعمل. إذا وجدت أن الشركة تسير على طبق الأهداف التي رسمتها لها فيحصل عندك شنو؟ اطمئنان. الاطمئنان عندما يحصل للإنسان، متى يحصل للإنسان الاطمئنان؟ إذا رأى أن المسيرة تتطابق مع الأهداف. إذا رأى الإنسان أن مسيرة شركته، مسيرة مؤسسته، مسيرة مشروعه تتطابق مع الأهداف، حينئذ يتحقق لديه الاطمئنان والارتياح. وأما إذا رأى اختلافا بين المسيرة وبين الأهداف المرسومة فإنه يقع في بحر القلق، يقع في بحر الأرق، يقع في بحر الحيرة والتردد. فمنشأ الاطمئنان يا إخوان تطابق المسيرة مع الأهداف، ومنشأ القلق تخالف المسيرة مع الأهداف. وهذا تماما في الشخصية، في هكذا الشخصية الصادقة هي التي تطابقت مسيرتها شنو؟ مع أهدافها. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين. الشخص الذي يعرف أن عمله ومسيرته تسير على طبق أهدافه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت ستلتقي مع الله، هدفك هو اللقاء مع الله شئت أم أبيت. هدفي هو اللقاء مع الله، فإذا كانت مسيرتي تتوافق مع هذا الهدف ألا وهو اللقاء مع الله، فأنا شخصية صادقة، أنا شخصية مطمئنة مرتاح، لأن طريقي يسير نحو الله تبارك وتعالى، بالصدقة، بالعمل الصالح، بالطاعة، بالخوف من الله. عملي يسير إلى رضا الله، إلى تقوى الله، إلى لقاء الله. فأنا شخصية مطمئنة، أنا شخصية صادقة، أنا شخصية ذات بصيرة. ولذلك ورد في تفسير هذه الآية المباركة: يا أيتها النفس المطمئنة، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: النفس المطمئنة الحسين بن علي. هذه هي الشخصية الصادقة، ويقابلها الشخصية الكاذبة. الشخصية الكاذبة هي التي تعيش ازدواجية في الشخصية. ترى هذا الإنسان يصلي، يصوم، يحضر المآتم الحسينية، يبكي، يعزي، لكنه يمارس أعمالا غير مشروعة وراء الستار. هو يعيش ازدواجية في شخصيته، هو يصلي ويصوم، يمارس الطقوس كلها، ولكنه لا يبالي بالمعاملات الربوية مع البنوك. هو يمارس الطقوس العبادية كلها، لكنه لا يبالي بالعلاقات غير المشروعة مع النساء الأجنبيات مثلا قولا أو عملا. هو يمارس الطقوس كلها، لكنه لا يبالي بغيبة المؤمنين وهتك حرمات المؤمنين. هذا الإنسان يعيش شخصية كاذبة، يعيش شخصية ازدواجية. أو ترى هذه المرأة تأتي المأتم، تبكي، تعزي، تمارس الطقوس العبادية، لكنها لا تلتزم بالحجاب، حجابها مزين، مزكرش، مزخرف، شفاف، يحكي الشعر، يحكي الذراعين، يحكي الساق. هذه شخصية مزدوجة. هذه الشخصية المزدوجة شخصية كاذبة. لماذا؟ لأنها لا تعيش الاطمئنان. صدقني، الذي يعصي الله من وراء الستار لا يعيش اطمئنانا في حياته، دائما في قلق. دائما في حيرة، دائما في أرق، لأنه لا يجد تطابقا بين مسيرته وبين أهدافه، لا يجد توافقا بين مسيرته وبين ما يصل إليه وبين لقاء الله، لأنه يجد اختلافا بين الطقوس العبادية التي يمارسها وبين أعماله التي يمارسها وراء الستار. هذا الإنسان يعيش قلقا، يعيش حيرة، لا يعيش اطمئنانا. فالفرق بين الشخصية الصادقة والشخصية الكاذبة، الفرق بين الشخصية المطمئنة والشخصية القلقة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدره منشرح يعني مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شخصية المطمئنة تعيش راحة واطمئنان. أما القسم الثاني، شخصية الكاذبة، ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما معنى ضيق الصدر؟ ليس معنى ضيق الصدر هو الهم والغم، معنى ضيق الصدر القلق، الحيرة، التردد. الفرق بين الشخصية الصادقة والشخصية الكاذبة هو الفرق بين الشخصية المطمئنة والشخصية القلقة المتحيرة. هذا الإنسان الذي يعيش ازدواجية في الشخصية، يبكي على الحسين، يعزي على الحسين، يحضر مآكم الحسين، لكنه يطعن الحسين كل يوم بأفعاله القبيحة، يطعن الحسين عليه السلام بالمعاملات الربوية، بالعلاقات غير المشروعة، بغيبة المؤمنين، بهتك حرمات المؤمنين، بعدم الالتزام والتدين بالحجاب الشرعي الساتر للبدن بتمامه. هذا الإنسان الذي يعيش ازدواجية في الشخصية يظن أن الدين هو الدين الظاهري، الطقوس هي الدين الظاهري، طقوس الصلاة والصوم والسبحة والخمس والحضور في المآتم، هذا الدين الظاهري. أما الدين الواقعي، أما الدين الحقيقي، فهو الذي عبرت عنه الآية المباركة: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الشعور برقابة الله، الشعور بالله، الخوف من الله هو الميزان في الشخصية الصادقة التي لا تعيش ازدواجية بين مظهرها وبين واقعها. ولذلك ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لا تغتروا بكثرة صلاتهم. هذا مظهر، صلاة مظهر. لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، اعتاد عليهما فلو تركهما استوحش. ولكن اختبروهم وين؟ في الصدق العملي. ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. الدين الحقيقي هو المعاملة كما ورد عن النبي. الدين الحقيقي هو الشخصية الصادقة، الشخصية المطمئنة، صاحبة البصيرة، التي تطابقت مسيرتها مع أهدافها. وأما هذه الطقوس كلها فهي الدين الظاهري وليست هي الدين الحقيقي. نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي العلاقة بين الصدق وبين العصمة؟ الفلاسفة يقولون اليقين 4 درجات: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، صدق اليقين. ما هي العلاقة بين العصمة وبين الصدق؟ العلاقة في الدرجة الرابعة، صدق اليقين هو العصمة. قال أبين لك بالمثال ما هو الفرق بين هذه الدرجات الأربع، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ما هو الفرق بينها؟ أنا الآن أعلم بك، أنت جالس أمامي وأنا أرى صورتك، علمي بك هذا يسمى علم اليقين، صورتك تنعكس في دماغي فأعلم بك، علمي بك يسمى علم اليقين، هذه أول درجة من درجات العلم. الدرجة الثانية علمي بأفعالي، وأنا قاعد أتكلم، علمي بكلامي أقوى من علمي بصورتك، علمي بكلامي وما يصدر مني من أقوال وأفعال علمي بها لأنها مني أكثر من علمي بك وأشد من علمي بك، فعلمي بكلامي وأفعالي يسمى عين اليقين، هذه درجة أعلى. علمي بنفسي اللي هي وراء كلامي، يعني علم نفسي بنفسها، علمي بنفسي هذا أقوى من علمي بأفعالي وعلمي بكلامي، علمي بنفسي درجة أقوى تسمى بشنو؟ بحق اليقين. أما الدرجة الرابعة التي نسميها صدق اليقين فهي عبارة عن اليقين المانع من العمل. كيف اليقين المانع من العمل؟ يعني الآن الإنسان مثلا يمر بالشارع يشوف سلك كهربائي مفتوح، يعلم أن في مروره بهذا الطريق شنو؟ خطرا على حياته فيتراجع، هنا اليقين منعه من العمل، اليقين بالخطر منعه من العمل، اليقين الذي يمنع من العمل يسمى بصدق اليقين. إذن عندنا علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، صدق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نجي الآن إلى هذه المرتبة الرابعة وهي صدق اليقين. صدق اليقين هو اليقين المانع من العمل، وهذا هو العصمة. هناك ملازمة ومساوقة بين صدق اليقين وبين العصمة. لماذا؟ لأن المعصوم هو الذي انكشف له ملكوت الأشياء. القرآن الكريم يقول في حق إبراهيم وكذلك نري إبراهيم شنو؟ ملكوت السماوات والأرض وليكون من ال، يعني رؤية الملكوت صار الطريق إلى اليقين، وليكون من الموقنين. المعصوم من انكشف له عالم الملكوت، يعني ملكوت الوجود، وملكوت الوجود عبارة عن انكشاف الحقائق. فالمعصوم من انكشفت له حقائق الأشياء وحقائق الأعمال، فلأجل أن الحقائق انكشفت له صار عنده أعلى درجات اليقين. وهذه الدرجة الأعلى من اليقين منعت المعصوم من اقتراف المعصية واقتراف الرذيلة، لأنه انكشف له خطر المعصية، انكشف له المفاسد المترتبة على الرذيلة. لما انكشف له خطر المعصية فيقينه بهذا الخطر منعه من مقارفة المعصية، فيسمى ذلك صدق اليقين. لاحظوا العباس بن علي عليه السلام يوم عاشوراء ماذا قال؟ قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. يشير إلى هذه المرتبة الرابعة، مرتبة صدق اليقين، وعن إمام صادق اليقين. هذا الإمام وصل إلى المرتبة الرابعة وهي مرتبة صدق اليقين. هذا الإمام انكشف له ملكوت الأشياء وحقائق الأعمال، فمنعه يقينه من اقتراف الرذيلة والمعصية، فهو ممن وصل إلى هذه المرتبة الرابعة ألا وهي مرتبة صدق اليقين. ربما يقول الإنسان يسأل، طيب إذا المعصوم عند يقين يمنعه من مزاولة الرذيلة، إذن لا فخر له لأنه مجبور على ترك الرذيلة، لأن لديه يقينا يمنعه من مزاولة الرذيلة، فهو مجبور على اتباع يقينه، إذن لا فخر له ولا اعتزاز له. الصحيح، تفتوا يا إخوان إلى هذه النقطة، هناك فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. ما هو الفرق بينهما؟ يعني مثلا تجي إلى إنسان وجيه مثلا معروف في المجتمع، ترد رجل دين مثلا، رجل دين معروف بين الناس، هذا الرجل الدين يمكن يطلع الشارع بشورت؟ هنا فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. إذا نظرنا لهذا الشخص بما هو إنسان نقول ممكن، إنسان هو يمكن يطلع بشورت بالشارع وإن كان رجلا وجيها معروفا، لكن إذا نظرنا إليه بما هو عاقل ملتفت نقول لا يمكن. إذن الإمكان الأول سموه إمكان ذاتي، الإمكان الثاني سمى إمكان وقوعي. هذه الشخصية الاجتماعية المعروفة بما هي إنسان يمكنها أن ترتكب هذا الأمر القبيح، بحسب الإمكان الذاتي ممكن، لكن هذه الشخصية بما هو عاقل ملتفت إلى عواقب الأمور لا يمكنه أن يصدر منه هذا القبيح، فبحسب الإمكان الذاتي ممكن، لكن بحسب الإمكان الوقوعي غير ممكن. نفس الشيء بالإنسان المعصوم، الإنسان المعصوم إذا نظرت إليه بما هو بشر يمكن أن يفعل المعصية، بما هو بشر يمكن أن يفعل المعصية، ولذلك القرآن الكريم يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بما هو بشر يمكن أن يفعل المعصية، هذا يسمى إمكان ذاتي، لكن إذا نظرنا إلى النبي بما هو عاقل عالم بخطر المعصية وبالآثار السيئة المتركبة على المعصية فلا يمكنه أن يفعل المعصية، بالنظر للإمكان الوقوعي غير ممكن، وإن كان بالنظر إلى الإمكان الذاتي ممكن. إذن فالمعصوم له الاختيار بما هو بشر، وإن كان علمه ويقينه وحضور عالم الملكوت في نفسه حضورا وجدانيا مانعا له من ممارسة المعصية، لكنه لو رجع إلى بشريته وتجرد عن كل ذلك فإنه يمكنه أن يفعل المعصية، لذلك له أن يفتخر وله أن يعتز بأنه ترك الرذيلة عن إرادة واختيار. نجي إلى المحور الأخير من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. تحدثنا عن معنى الصدق، وتحدثنا عن العلاقة بين صدق اليقين وبين العصمة. ونريد أن نتحدث في هذا المحور الرابع عن مظهر الصدق ومعالم الصدق في شخصية الإمام الحسين عليه السلام. نحن كلنا يقرأ في زيارة وارث وغيرها من الزيارات هذه العبارة، تأملوا هذه العبارة: نحن عندما نزور الحسين عليه السلام نقول: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وهنا يأتي السؤال: طيب مو بس الإمام أقام الصلاة، كل المؤمنين يقيموا الصلاة، شنو هذا العبارة؟ يعني أنت لم تمدح الإمام بشيء يتميز به؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف، كل الناس المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف، مو فقط الحسين. لماذا مدحنا الحسين بهذه الفقرة؟ ما معناها أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة؟ هنا تفسيران يا إخوان مرتبطان بالصدق. التفسير الأول أن هذه العبارة مرتبطة بالصدق الروحي، والتفسير الثاني أن هذه العبارة مرتبطة بصدق العهد. شنو الفرق بين التفسيرين؟ نجي إلى التفسير الأول. العرفاء يقولون: كل عمل عبادي، التفت لي، إلى طريقة وحقيقة ورقيقة الحقيقة، فالذي يقيم العمل العبادي بتمامه هو الذي يحقق الطريقة والحقيقة والرقيقة. هل أضرب لك مثال؟ نجي إلى الصلاة مثلا. الصلاة إليها ثلاثة عناصر: طريقة، حقيقة، رقيقة. أما الطريقة فهي اللي كلنا إحنا شاطرين فيها، قيام وقعود وركوع وسجود، كل واحد شاطر فيها يقدر عليها، تمام؟ هذه طريقة الصلاة، هذه هي الطريقة، هذا مظهر الصلاة. فالإنسان الذي يصلي بإتقان للقراءة، بإتقان للركوع، بإتقان للسجود، بإتقان للأذكار، فقد أقام الطريقة. أما العنصر الثاني فهو الحقيقة، حقيقة الصلاة بالخشوع. الصلاة بدون خشوع صلاة صورية، لقلقة لسان، حتى لو تشوفه يقرأ القرآن بتجويد وترتيل، وإذا ركع يركع ركوع متقن، لكن إذا ما عنده خشوع هذه صلاة صورية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الإمام علي عليه السلام نظر إلى رجل يعبث بلحيته في الصلاة. كثير منا من يدخل الصلاة شوفه يعبث بجسمه، في إذنه، في وجهه، وهكذا يعبث بلحيته في الصلاة. قال: لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. ما يعيش الخشوع. إذن حقيقة الصلاة بالخشوع والاستكانة لله تبارك وتعالى. زين، هذه حتى المتقين يوصل إليها الحقيقة. عدنا وراء الحقيقة رقيقة. الرقيقة هي أن هذا الإنسان إذا وقف في الصلاة تعلق قلبه بالله تعلق المحب بالمحبوب. هذا الإنسان إذا وقف في الصلاة يشعر بالشوق، يشعر باللهفة، يشعر بالفرحة وهو يقف في الصلاة، لأن قلبه متعلق بمحبوبه في أعلى درجات العشق وأعلى درجات الحب. هذا الإنسان شاهد قلبه محبوبه وهو الله عز وجل شهودا وجدانيا. هذا الإنسان هو الذي يعيش الرقيقة. لاحظوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. يعني أنا أعشق الصلاة، أنا أفرح بوقوفي في الصلاة، أنا أشعر أنني ألتقي مع محبوبي الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى، وأمثل العشق الحقيقي من خلال الصلاة. هذه هي الرقيقة، هذه الرقيقة التي يعبر عنها علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها، لأن الصلاة لقاء المحبوب. هذه الرقيقة هي التي يعبر عنها الحسين بن علي عليه السلام: عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليه؟ إذن الحسين أقام الصلاة بطريقتها وحقيقتها ورقيقتها، لأنه أقام الصلاة بتمام جهاتها، لذلك صح أن يخاطب بأن يقال: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. هذا هو الصدق الروحي. نجي إلى الصدق العهدي. الحسين صلى كما يصلي الناس، وصام كما يصوم الناس، لكن الحسين حول الصلاة إلى عمل ولم يقتصر على الصلاة. نحن نصلي لكن صلاتنا لا تتحول إلى عمل، نحن نصلي ونصوم ونحج ونخمس ونسبح لكن طقوسنا لا تتحول إلى عمل. الحسين أقام الصلاة بأن حولها إلى عمل، حولها إلى سلوك. صلاة الحسين، صيام الحسين، أمر الحسين بالمعروف، نهيه عن المنكر، كل طقوسه العبادية تحولت من محراب إلى جهاد، إلى تضحية، إلى فداء. فأنت عندما تقف أمام الحسين عليه السلام وتقول: أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني أقمت الصلاة بتحويلها إلى عمل، إلى جهاد وتضحية. أنت لم تكن إنسانا محرابيا، بل كنت إنسانا عمليا، حول المحراب إلى حركة وإلى جهاد وإلى مشروع إصلاح. لذلك أقام الصلاة وآتى الزكاة، وهذا ما يعبر عنه بالصدق العهدي. شنو معنى الصدق العهدي؟ اقرأ الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كيف صدقوا ما عاهدوا الله؟ يعني حولوا العهد إلى عمل. احنا ايضا اخذنا العهد، احنا ايضا عاهدنا الله على ان نصلي ونصوم ونحج ونزكي، لكن ما حولنا هذا العهد الى عمل. فصدق العهد ما حصل، حصل التقيد بالعهد تقيدا طقوسيا، لكن تطبيق العهد تطبيقا عمليا لم يحصل منا. اما الحسين فقد حول العهد إلى تطبيق عملي، فهو أجلى مصداق لقوله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحسين لكي يدللنا ويعلمنا على صدقه في العهد. الحسين كان يفتخر بالموت، كان يقول: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي. يعني أنا إنسان مشتاق للموت، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. الحسين أحيا مظاهر الصدق في شخصيته. المظهر الأول العزة، كان يصر على مبدأ العزة، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت. لم يكن الحسين يبحث عن عزته الشخصية، وإنما كان يبحث عن عزة الدين والمبدأ، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المظهر الثاني من مظاهر الصدق في شخصية الحسين الإباء، كانت له إرادة حديدية صلبة، لا يتنازل لا يتراجع، لا يفكر لحظة في أن يرعوي ويرجع عن مبدأه وعن قراره. قالوا له يوم عاشوراء انزل على حكم بني عمك، ولن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. قال لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. إباء وشموخ وإرادة حديدية. المظهر الثالث من مظاهر الصدق في شخصية الحسين عليه السلام الافتخار بالموت. هل رأيت شخصا يفتخر بالموت؟ هل رأيت شخصا يشتاق إلى الموت؟ الحسين كان يفتخر بالموت لأنه يعرف أن في موته حياة لأمة جده وحياة لمشروع الإصلاح الذي أصر عليه، فكان يقول ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برنا. والحسين كان صادقا قولا وفعلا وقرارا وإرادة وفكرا، وكل هذا الصدق لخصه يوم عاشوراء عندما سقط من على فرسه وهو يقول إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الحسين عليه السلام وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع وأبرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. وأصبح قبر الحسين قبلة للثائرين، وأصبح ضريح الحسين رمزا للمصلحين، وأصبحت كربلاء كعبة للوافدين والقاصدين، وأصبحت زيارة الحسين رمزا للحرية ورمزا للإباء ورمزا للكرامة. والليلة ليلة زيارة الحسين، الليلة الآلاف بل الملايين، إلى أين؟ إلى الحسين، إلى كربلاء، يمشون بأقدامهم، يمشون بأبدانهم. أما أنت، أما أنا الجالسون هنا، فنحن نمشي بقلوبنا. هؤلاء يمشون بأقدامهم، يمشون بأبدانهم، لكننا نسير إلى الحسين بقلوبنا، نسير إلى الحسين بمشاعرنا، نسير إلى الحسين بعواطفنا. نحن معهم، نحن إياهم، كما هم يصرخون، كما هم يندبون، فنحن نصرخ ونندب معهم: لبيك يا حسين. الحسين، الحسين غالي، الحسين عزيز، الحسين حسرة دمعة. إن لجدي الحسين في قلوب المؤمنين حرارة. شوف فتش قلبك، موجودة الحرارة لو لا؟ هي الليلة ليلة الحرارة. شوف فتش قلبك الليلة، فتش وجدانك، أكو حرارة للحسين؟ إذا ذكرت الحسين هل ينكسر قلبك؟ هل ترق دمعتك؟ في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. ويقول الألوس، شو يقول؟ هذا سني مو شيعي، يقول: لا تبحثوا، ها؟ لا تسألوا عن قبر الحسين، لا تسألوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، وعرجوا نحوي، فمدفنه بقلبي. في قلوبنا ذكر الحسين، في قلوبنا صوت الحسين. ويقول الأعسم: تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. صدق في قلوبكم ذكر الحسين؟ أنا أريدك الليلة تزور الحسين، أريدك الليلة تنتقل إلى كربلاء لزيارة الحسين. انت ما تشاهد التلفزيون، ما تشوف هالملايين كلها زاحفة مشيا مشيا. لو قطعوا أرجلنا واليدين، كلهم يهتفون: لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي. انت بعد قول وياهم: نأتيك زحفا سيدي يا حسين. وخلوا الميكروفون مع الأطفال وكبار السن: بابا انت وين رايح؟ يا لنا اريد ازور الحسين. يخلوا الميكروفون بيد هذه المرأة العجوز: وين رايحة؟ ماما انت وين رايحة؟ والله انا اريد اروح للحسين. والكبير والصغير الكل يهتف: حسين حسين. هذا اللي يمشي في الطريق بعد يدخل داخل عند الضريح، وتسمع الصرخات حول الضريح المبارك، كلهم في ضجة واحدة: حبيبي. فعلا حبيبك الحسين؟ إذا فعلا حبيبك الحسين، زر الحسين من قلبك. ها، أريد يطلع النداء من قلبك هذه الليلة: ها، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسله الدمع والتراب كافوره، والقنا الخطي نعشى وفي قلوب من والى. اول زائر زار الحسين جابر بن عبد الله، وصل الى ارض الفرات واغتسلها ونثر استسرة سعد على بدنه وقال لعطية: يا عطية العوفي خذ بيدي الى قبر حبيبي. حبيبي الحسين، واخذ الى القبر، كلما خطوى خطوة حمد الله واثنى عليه وكبره الى ان وصل الى القبر الشريف. يقول عطية: قلت سيدي هذا قبر الحسين. قال يا عطية: المسني، خل احس بالقبر، احس بحرارة القبر. يقول: فوضعت يده عليه، فلما احس بالقبر امسك به وصرخ من قلبه: حبيبي. حبيب لا يجيب حبيبه، وأنا لك والجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين بدنك وراسك. أبا عبد الله، أشهد أن شاركناكم في عملكم. قال عطية: كيف شاركناهم ونحن لم نطعن برمح ولم نضرب بسيف والقوم فرق بين أبدانهم ورؤوسهم؟ قال: سمعت حبيبي رسول الله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. أنا أريدك تقول ويا جابر: ها، ألا وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. بينما هم كذلك وإذا بغبرة مرتفعة: سيدي جابر، هذه غبرة. قال: لنا ملجأ نلجأ إليه، لعله من جماعة يزيد بن معاوية. التجأوا خلف تل من التراب، وإذا بركب أقبل من الشام. ها، شلون هذا الركب يا شيعة يا موالين؟ وإذا بامرأة نزلت من الناقة. شلون هالمرأة هذه؟ تدري شلون صفتها؟ نحيفة، مصفرة اللون، على متنها آثار السياط. 20 يوم وهي تضرب بالسياط على خاصرتها، على يديها، على بدنها آثار السياط. نزلت هذه المرأة النحيفة وقفت على القبور ونادت: يا نازلين بكربلاء. وياها وياها المفجوعها: يا نازلين بكربلاء، خبر بقاء لنا وما ما حال جثة ميتين في أرضكم، بقيت ثلاثا لا يزار. جاوبوها جاوبوها، ها، شنو الجواب يا زينب؟ ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ردا. ما حد حضر عنده وحفر قبره، وما حد جاب كافوره وسدره، خيل الأعوجية وطت صدره. بعد عندنا نداء أخير ونختم به المجلس، نداء لزوار الحسين، آبائنا إخواننا هنيئا لهم اللي راحوا لزيارة الحسين. احنا نريد ناديهم الليلة بحرقة وحزن من قلوبنا: يا زوار الحسين، يا آباءنا، يا أمهاتنا، يا زائر ضريح حسين، ناديهم ناديهم خلي الصوت يوصل إليهم. يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة، عندك رسالة بلغها. يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة، وصل للضريح وقول ومن كل عين همالة. وش الرسالة؟ صدق يا ابن النبي حسينا، صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر دمعا، وصدق راسك على الخط يقرا من الوحي آيات. وحسينا بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم ليلة دعاء، هذه مو بخت ليلة عزاء، ليلة عزاء وليلة دعاء، عليكم بإحياء هذه الليلة. صلوا صلاة الليل هذه الليلة، اقرأوا بعض الأدعية مضافا إلى العزاء مضافا إلى المواكب. صلاة الليل، الأدعية، قراءة ياسين، كلها مستحبات عظيمة في هذه الليلة. هذه ليلة العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا. عشر مرات من قلبك اصرخ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، مو بس مرضى الأبدان، مرضى القلوب أيضا، اللي عنده مرض في بدنه، اللي عنده مرض في قلبه، اللي عنده مرض في سلوكه، كل هؤلاء ندعو لهم، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. رجع السجاد.